منتفية في محل النزاع. هذه الحكم منتفية في الكحل ونحوه، يدل ذلك على انتباع علة الحكم في محل النزاع. العلة هي وجود التغذية في الأكل والشرب وانتفاعها في هذا الأمر الذي هو الحكمة ونحوها. يقول هذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، يدل على فساد القياس، يعني قياسهم للكحل على الاستنشاق. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل الذي هو الأكل والشرب إذا كان منتبيا في البهرع الذي هو الكحل، علم أن الشارع لم يثبت الحكم في البهرع. الفرع فهنا هو الكحل ونحوه، وانتباع الحكم لانتباع علته. العلة هي كما ذكروا التغذية والتقوية، هذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. والذي تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، حيث طردوا الحكم، قالوا العلة هي الوصول إلى الجوف والكحل يصل إلى الجوف، فنطرد الحكم ونجعل الحكم واحدا. هكذا قياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات القياس العكس الدال على انتباع الحكم. القياس العكس دال على انتباع الحكم في الفرع. يقول وذاك فذلك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، ولا يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. هكذا لا يصح أن يكون عدم معارضة في الحكم. قد عرفنا حكم الأكل والشرب والعلة فيهما. يقول فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع من الصائم من الأكل والشرب والجماع، هذا نص وإجماع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم سبق أنه قال إن الجوع والظمأ يضيق مجاري الشيطان، وأن كثرة الأكل والشرب توسع مجاري الشيطان. ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. عادة إذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، فإذا اتسعت فإنه يغلب على الإنسان وتكثر وسوسته. ولهذا قيل ضيق مجاره بالجوع التي هي العروق، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات، فضاقت مجاري الشيطان انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة. في رمضان تفتح أبواب الجنة لكثرة فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات التي تفتح بها أبواب النيران. فإذا قلت المعاصي غلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يعني طردت أو منعت حتى لا تغوي من بني آدم، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم. ليس معنى تصفيدهم أنهم لا يتحركوا، وإنما منعهم عن كثير من الوسوسة، ومن ذلك تضييق مجاري الطعام. مجاري العروق أضعفت بتصفيدهم، فلا يستطيعون أن يفعلوا في رمضان ما كانوا يفعلونه بغيره، ولهذا تقل المعاصي في رمضان. ما قال إنه أن الشيطان قتلت ولا أنه ماتوا، إنما قال صفدوا. المصفد من الشياطين قد يؤذي نوعا من الأذى، لكن أقل وأضعف، أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان. هكذا يقول فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، يعني تسلط الشيطان وضعف عمله وضعف وسوسته يكون بحسب قوة الصيام وضعفه. من كان صومه كاملا دفع الشيطان دفع لا يدفعه دفع الصوم الناقص، الذي صومه ناقص قد لا تندفع عنه الشياطين، والذي صومه كامل تندفع. هذه المناسبة ظاهرة لمن الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. هذه من المناسبة بمن هي من الأكل والشرب، وكلام الشارع قدر أدل على اعتبار هذا الوصف تأثيره، الذي هو كون الأكل وكثرة الشرب توسع العروق وتوسع مجاري الشيطان. وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل ودواء المأمومة ونحوها، لا تحصل بها التغذية التي بها مجاري، التي تتوسع بها مجاري الدم. أورد سؤالا إن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، يعني صحيح أنه قد يحس به شيئا يسير في حلقه، ولكن هذا قليل. يقول قيل هذا كما يقال في البخار الذي هو دخان العود يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، ولكن هذا أيضا قليل، كونه إذا نشق الدخان دخان الطيب وصل إلى جو إلى دماغه، ولكن استحالته قليلة. ويقال أيضا في الدهن الذي يشربه الجسم، إذا دهن يديه ودهن وجهه ودهن رأسه هذا الدهن قد يتشربه الجسم، ولكن ليس هو غذاء ظاهر. الممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة، وهذا لا يصل إلى المعدة مباشرة، يعني الدهن والبخار والكحل لا يصل إلى المعدة كالغذاء، ولا يستحيل دما ولا يتوزع على البدن، لا يتوزع على البدن. ثم جعل هذا وجها سادسا، يقول نجعل هذا وجها سادسا من قيس الكحل والحقنة ونحوها على البخور والدهن الذي اتفق بأنه لا يفطر. البخور الذي هو دخان العود والدهن دهن البشرة بجمع ما يشتركان فيه، من أن ذلك ليس ما يتغذى به البدن. الكحل والحقنة لا يتغذى به البدن كالبخور والدهن والكحل ونحو ذلك. يقول من أن ذلك ليس ما يتغذى به البدن فيستحيله المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، يعني هذه كلها الدهن والبخور والكحل والحقنة ودواء المأموة، وهذا موجود في محل النزاع. والفرع قد يتجاذبه أصلان، الفرع الذي يقاس عليه فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. كأنه يقول تجاذب الكحل نحوه أصلين، أصلان تجاذبه الاستنشاق، وكذلك البخار، البخار والدهن نلحقه بما هو أشبه، الغالب أنه أشبه بالدهن والبخار، نلحقه بما يشبه من الصفات المعتبرة في الشرع. قد ذكرنا الصفات المعتبرة في الشرع أنها هي التغذية، ولا تحصل لمن لا تحصل لمن تغذى بالكحل وما أشبهه. يقول فإن كي لو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك إما لا يتغذى إلا النافية، نقول يفطر، لأن هذا تطبخه المعدة، التراب قد تطبخه المعدة يستحيل دما ينمو عنه البدن، وإن كان غذاء ناقصا أو ضارا كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره فإنه يفطر. يقول وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضى، يعني معلوم أنه إذا أكثر من الأكل يورثه التخمة، فكذلك إذا أكل السم أو أكل التراب فإنه يورث مرضى، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، يعني منع ترابي الحصى عن هذا أوكد لأنه ضار، ممنوع عنه بالإفطار في الصوم آكد، يعني ممنوع من أكل السم ومن أكل التراب ومن أكل الحصى، كمنعه من الزنا، معلوم أنه ممنوع من الزنا حتى لو كان مفطرا، لأنه إذا منع من الوطء المباح فالوطء المحرم أولى بالمانع. استاذنكم الشيخ، هذه صاحب سيارة لوحتها طاء ألف عين، طاء ألف عين 385، توقف أوقف سيارته موقف خاطئ، نرجو تعديلها لأنه قد أغلق على أحد سيارات الصيانة ومضطر الخروج. قال رحمه الله: فإن قيل فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية فيه، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها. فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. هذا هو اعتراض، يقول إنكم تبطلون الصوم بالجماع، وهو شيء خارج، يعني إخراج للمني، وتبطلون الصوم بالحيض وهو شيء أيضا يخرج من الرحم، دم يخرج. فكذلك إذا لم يكن هذا غذاء، بل قد يضعف البدن، فلماذا لا يفطر بالحقنة ولا يفطر بالكحل مع أنه قد يزيد البدن؟ يقول هذه العلة منتفية فيه، يعني في الجماع التي هي التغذية. الجواب: تلك أحكام ثابتة بالنص يعني بالدليل وبالإجماع إجماع الأمة، الفطر بالجماع والفطر بالحيض، فلا تحتاج إلى قياس، لا يحتاج إثباتها إلى قياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة. فتحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، الطعام والشراب لحكمة التي هي التغذية، وتحريم الجماع والإفطار به لحكمة التي هي الشهوة، وتحريم والإفطار بالحيض لحكمة وهي النجاسة وخروج الدم. يقول: الحيض لا يقال فيه إنه محرم، لا يقال يحرم على المرأة الحيض، لأنه قهري ليس اختياريا. يقول: إن المفطرات بالنص والإجماع تنقسم إلى أمور اختيارية وإلى أمور ضرورية غير اختيارية. فالاختيارية نقول يحرم فعلها، يحرم عليك الأكل والصيام والشرب والجماع، لأنك تفعلها باختيارك وباندفاع منك. وأما الأمور التي ليس اختيارية فدم الحيض، ليس للمرأة حيلة في إيقافه، هكذا فكذلك عللها، هكذا قسموها. الجماع يقول باعتبار أنه سبب إنزال المني، ألحقوه بالقيء والحيض والاحتجام، جعله مفطرا لأنه سبب إنزال هذا المني، ولم يفطره بالاحتلام لأنه قهري، ولأنه ليس فيه الشهوة التي في الجماع. يقول: الجماع نوع من الاستفراغ، ليس الامتلاء، لا الامتلاء، فهو استفراغ ليس كالأكل والشرب. من جهة أخرى أنه شهوة، إحدى الشهوتين، شهوة الأكل والشرب وشهوة الجماع. استدل بالحديث الكرسي أن الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به، ترك شهوته يدع شهوته والطعام وشرابه من أجلي، عبر بالشهوة عن الواطئ، ترك الإنسان ما يشتهيه لله تعالى عبادة مقصودة يثاب عليها، فإذا نازعت نفسه إلى الوطن ولكنه أمسك نفسه ملك نفسه فإنه يثاب على ذلك. وقاس ذلك على المحرم، المحرم إذا أحرم ترك شهوته التي هي الاستمتاع الوطن، وترك أيضا الطيب، وترك اللباس المعتاد الذي كان اعتاده ونحوه من نعيم البدن يثاب على ذلك. الجماع من أعظم نعيم البدن، وبه سرور النفس وبه انبساطها، يحرك الشهوة ويحرك الدم والبدن أكثر من الأكل، فهو أقوى الشهوات. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، إذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. ولهذا تثقل العبادات إذا أعطيت النفس أكثر مشتهياتها. يقول هذا المعنى في الجماع أبلغ، وهو أنه إذا جامع فإن نفسه تمتد إلى شهوات أخرى، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، يضعف إرادتها للعبادات أعظم. الجماع هو غاية الشهوات، هكذا قالوا، الجماع غاية الشهوات، شهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، هكذا أكثروا، شهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة مثل كفارة الظهار، يلزم أن يعتق رقبة إذا لم يجد يصوم عشرين متتابعين، إذا لم يجد يطعم 60 مسكينا، دل على أنه أكبر من الإفطار بالأكل والشرب. فهكذا هذا أغلظ الجماع، ويكون أغلظ من الأكل والشرب، ودواعيه أقوى، الدوافع التي تدفع إليه الشهوة والمفسدة به أشد، وذلك لأنه يكون أكثر شهوة. يقول هذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. يقول أما كونه يضعف البدن يعني كالاستفراغ الذي هو الكي، فذلك حكمة أخرى، قد يضعف البدن ولكن يكتسب بعد ذلك قوة وشهوة، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو بذلك أبلغ منهما، يعني أبلغ من الأكل والحيض، فكان إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. قال رحمه الله: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال جل وعلا:

ولا يفر إذا لاقى، يعني عند ملاقاة العدو. فجعل هذا هو الاقتصاد، يريح نفسه يوما ويصوم يوما. العدل في العبادات نكتب أكبر مقاصد الشرع، لا إسراف ولا تقصير بل العدل. استدل بأن الله تعالى نهى عباده عن ترك الطيبات، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذلك لأن بعض الصحابة هموا أن يتبتلوا، قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم. نزلت هذه الآية لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، تحريم الحلال من الاعتداء، لا تعتدوا الذي هو مخالف للعدل. كذلك أنكر على أهل الكتاب، فبظلم من الذين هادوا لما أنهم ظلموا وتعدوا حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات، حرم عليهم لحوم الإبل وألبان الإبل ونحوها، حرم عليهم بعض الشحوم، حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بظلمهم، وبصدهم عن سبيل الله وبأخذهم الربا بهذه المعاصي كلها صارت سببا بأن الله حرم عليهم الطيبات. لما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات. الأمة الوسط التي هي هذه الأمة ما حرم الله عليها إلا الخبائث، في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأنها ضارة، ضارة بالبدن وضارة بالدين. إذا كان كذلك الصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، نهي عن أكل وشرب يغذيه ويقويه، فكذلك أيضا ينهى عن إخراج ما يضعفه، عن إخراج ما يضعفه ويضعف مادته الشيء التي بها يتغذى، لا يخرج مادته التي بها يتغذى كالطعام. وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك، كان متعديا في عبادته إلى عادلة هكذا. فالنهي عن القيء لأجل أنه يخرج هذا الغذاء الذي يتغذى به، كذلك أيضا الحيض وإن كان قهريا. يقول الخارجات التي تخرج من ابن آدم نوعان، نوع يخرج ولا يقدر على الاحتراز منه، وخروجه لا يضره بل قد ينفعه، لا يمنع منه خروج الأخبثين البول الغائط لا يمكن أن يتحرز من ذلك، وحبسه قد يضره، خروجه ما لا يضره وحبسه ما يضره، لا يمكن الاحتراز من بحبس البول والغائط، ولو استدعى خروجهما لم يضره ذلك بل قد ينفعه. فكذلك إذا درعه الكيء، إذا خرج الكيء قهريا فإنه لا يفطر بذلك ولا يضره، لأن هذا لا يمكن الاحتراز منه، لأنه شيء غصب عليه. وكذلك الاحتلام في النوم يخرج منه المني، ولكن الاحتراز لا يقدر، لا يمكن الاحتراز منه. يقول أما إذا استقاء، يعني تعمد إخراج الكي، فالكي يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، يخرج هذا الطعام الذي قد أكله وقد استحال في المعدة، فلذلك يفطر، يعني تعمد إخراج القيء. كذلك الاستمناء، يعمل العادة السرية يفطر أيضا مع ما فيه من الشهوة، يعني هو شهوة وهو أيضا إخراج للمني، يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم. الأصل أن المني يستحيل من الأكل والشرب والطعام ونحو ذلك، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر الذي يكثر من الاستمناء، قد يخرج الدم أحمر المني أحمر فيكون ضارا بالإنسان. الدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، إنما فيه أنه دم يخرج. الحائض يمكنها أن تصوم، يعني أن تقضي في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها هذا الدم الذي هو دم الحيض، أي تفطر أيام الحيض وتقضي في غير أيامه. صومها في تلك الحال صوما معتدلا، يعني في حال عدم الحيض لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، تصوم إذا كانت طاهرة بحيث أن صيامها لا يضرها، كأن صيامها مع خروج الدم قد يضرها. صومها مع الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، فيخرج الدم الذي يضعفها، وتمنع من الأكل والشرب الذي يضعفها، فيجتمع عليها أمران: إضعاف الدم بالأكل والشرب، خروجه بالحيض. يوجب نقصان بدنها ويوجب ضعفها، ويخرج صومها عن الاعتدال. فنهيت أن تصوم، أمرت بأن تصوم غير أوقات الحيض، هذا من الحكمة. وعلل بعضهم بأنها نجسة البدن ولهذا لا تدخل المسجد، ولهذا أيضا لا يجوز الوطأ لها، فيكون صومها لأجل أن تصوم هي طاهرة ليست نجسة البدن. ولكن شيخ الإسلام هنا علل بأن الصيام يضعفها، دم يخرج من الرحم ومنع للأكل والشرب الذي يقوم مقام ذلك الدم، هكذا علل. يقول بخلاف المستحاضة، الاستحاضة تعم الزمان، المستحاضة ولو كان دمها يخرج باستمرار لكنها قد تبقى سنتين 3 سنين 7 سنين، كما ثبت أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين لا ينقطع منها الدم. أخت زينب الاستحاضة تعم الزمان، أليس لها وقت تؤمر فيه بالصيام؟ فلأجل ذلك لو أخرته إلى وقت آخر فيقال: متى تقضي إذا أخرته؟ إذا قلنا مثلا أخره حتى يخرج الشهر، خرج الشهر والاستحاضة معه، أخره إلى شهر القعدة وجد معها أيضا، استمر السنة والسنوات، فلأجل ذلك تصوم ولو كانت يجري مع دم الاستحاضة. والغالب أيضا أن دم الاستحاضة دم أحمر رقيق ليس كدم الحيض، فإنه أسود وثخين، هكذا يعرفه النساء.

وهؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يذكرون صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض الإمام مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان، وقولهم أفطر لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره إن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. ابتدأ هنا الكلام على الحجامة، هل تفطر أم لا تفطر، وذلك لأنه جاء فيه عدة أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم. ذكروا أنه رواه 11 صحابيا، وقيل أكثر من ذلك، سردها العلماء كابن قدامة في المغني والزركشي في شرح الخرقي، وتتبعوها عن الصحابة وبينوها، وإن كانت قد لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها يدل على أن لها أصل. هكذا يدل كثرتها. ثم إن بعض الناس أو أكثر الأئمة لم يعملوا بها، المالكية والحنفية وكذلك أيضا الشافعية لا يرون الفطر بالحجامة، بل يرون أنه جائز أن يحتجم وهو محرم وهو صائم هكذا. وأكثر استدلالهم بحديث ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هكذا. ثم بعض المتأخرين بعض المشايخ في هذا الزمان، الشيخ أفراح البهلال وفقه الله جمع الأحاديث في هذا وبلغت 17 حديثا أفطر الحاجم المحجوم، ولكنه وجد فيها كلها طعون وجد فيها شيء مما يدل على عدم صحة هذا الحديث وهذا الحديث. وإن كان أصحها حديث شداد وحديث ثوبان كما ذكروا، فقد صحها الإمام أحمد وغيره. والحاصل أن كثرتها وتواترها وبلوغها إلى 17 صحابي يرونها بهذه الكثرة دليل على ثبوتها، دليل على أن الحديث ثابت وأنه معمول به. هذا هو الأصل. وعللوا بأن الحجامة خروج دم، والخروج أيضا يضعف البدن، فقاسوه على خروج دم الحائض. العلة فيه أنه يضعفها، يضعف الحائض، فكذلك المحتجم يخرج منه عدد الدم ولو أنه باختياره، ولو أنه قد يكسبه صحة، ولكن خروج باختيار يسبب خدرا ويسبب ضعفا ويسبب خمولا ونحو ذلك. فلأجل ذلك أرأوا أنه أن الحجامة تفطر لهذه العلة وهذا السبب، هكذا عللوا. المسألة فيها خلاف كما ذكرنا، خلاف قوي الذي اختار ذلك بعض الأئمة، فيقول الشيخ هنا طرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصد. الفصد هو أن يجرح مقدم الرأس، يسمى فصدا ويسمى شرطا ونحو ذلك. كذلك أيضا في هذه الأزمنة خروج الدم بواسطة الإبر التي يجتذبون بها الدم، فإنه أيضا سبب للفطر يلحق بالحجامة إذا كان كثيرا. أما إذا كان يسيرا كالذي يخرج للتحليل في البرواز شيء يسير فهذا قد يعفى عنه، كما يعفى عن الجرح إذا كان يسيرا ونحو ذلك. كذلك أيضا لو احتاج إلى قلع سن، قلع السن للضرورة خرج منه دم. العادة أيضا أنه لا يكون الدم كثيرا، فلا يفطر إلا إذا ابتلع الدم، إذا ابتلع الدم بعدما يختلط بريقه يبتلعه، أما إذا مجه فإنه لا يفطر. والعادة في هذه الأزمنة أيضا أن الدم الذي بعد القلع يكون قليلا، لأنهم يوقفونه بهذه الإبر التي تسمى البنج. هكذا عللوا. العلماء متنازعون في الحجامة، هل تفطر الصائم أم لا تفطر؟ يقول الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم المحجوم كثيرا، أبين أئمة الحفاظ ذكرنا أنها بلغت 17 صحابي لو أرووها، لكن المشهور منها 11 أشار إليه الذين شرفوا كتب الحديث كالشوكاني في النيل والصنعاني في السبل نحوها، بينها أئمة الحفاظ كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، جاء حتى عن الصحابة أنهم كرهوا الحجامة، كان كثير منهم يحتاج لا يحتجمون إلا في الليل لأنها تضعف. كذلك ذكر عن أهل البصرة أنهم إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، أغلقوها في الليل في النهار حتى لا يحتجم أحد في النهار. القول بأن الحجامة تفطر مذهب أهل الحديث، أكثر فقهاء الحديث، ذكر منهم الإمام أحمد وهو أشهرهم، وإسحاق بن راهويه وهو زميل الإمام أحمد وهو من العلم أهل العلماء الأجلة، وابن خزيمة إمام الأئمة صاحب الصحيح المذكور المطبوع صحيح ابن خزيمة، وابن المنذر وإن لم يكن من المتقدمين ولكنه من المتألفين، وغيره من الفقهاء. وكذلك أهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتبعون السنة ويعملون بها، فهم أخص الناس بالسنة. الذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الحديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. هكذا الرواية المشهورة احتجم وهو صائم محرم. يقول الإمام أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ويقوله وهو صائم محرم. هكذا اختار شيخ الإسلام أنه ما ثبتت وهو صائم، إنما ثبت وهو محرم. ولكن المشكل أن البخاري رحمه الله أخرج الحديث عن ابن عباس بقوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وظاهر هذا أنه احتجم مرتين، احتجم مرة بالإحرام واحتجم مرة بالصيام. ولكن الروايات التي شرحها شيخ الإسلام هنا دالة على أنه إنما احتجم مرة واحدة حال كونه محرما صائما، هكذا. فلذلك يقول الإمام أحمد الثابت أنه احتجم وهو محرم دون أن يقال وهو صائم. ذكر أحمد قال أحمد عليه ابن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم. الحديث رواه شعبة يقال له أمير المؤمنين الحديث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائم محرم، فيقول لم يسمع الحكم حديث مقسم، لذلك كأنه مرسل، يعني أخذه عن واسطة. قال مهنا تلميذ الإمام أحمد سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائم محرم، احتجم وهو صائم محرم. هذا إذا رواه ميمون قال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس 15 حديثا، كان يقول ليس هذا منها. أنا قال عن الأثرم سمعت أبا عبد الله عن الإمام أحمد ذكر هذا الحديث ضعفه، يعني حديث احتجم صائم ومحرم. قال كانت كتب الأنصاري الذي هو يحيى بن سعيد ذهبت في الفطرة، ذهبت في الفتنة، فكان بعد ذلك يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك الفتنة، الفتن التي حصل فيها قتال. نقل أيضا مهنا أبي يحيى الشامي سألت أحمد عن حديث قبيصة، قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال هو خطأ من قبل قبيصة، يعني قبيصة رواه عن سفيان، والذين رواه عن سفيان لم يذكر الصيام. يقول سألت يحيى عن قبيصة قال رجل صدق، والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ، خطأ من قبله. الإنسان أكاد يخطي. كذلك نقل عن مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. هكذا ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن طاووس عن ابن عباس، وطاووس ابن كيسان من أخص تلاميذ ابن عباس لم يذكر الصيام. كذلك يقول رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسعيد بن جبير من أخص تلاميذ ابن عباس، وعبد الرزاق ومعمر من الأئمة. يقول هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون به صائما. قلت الإمام أحمد يقول هذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا عرض عن الحديث الذي به ذكر حجامة الصائم لم يتفق إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد. أخرج في الصحيحين عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كان شيخ الإسلام لم يطلع على الرواية التي في صحيح البخاري، رواية صريحة وفيها احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والبخاري رحمه الله ممن يختار عدم الفطر بالحجامة كما ذهب إليه الشافعي ومالك، ولكل اجتهاده، لكنه روى حديث طاووس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول الذين يرون أنه لا يفطر تأولوا حديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، قال بعضهم إنه ما كان يغتابان أفطر الحاجم والمحجوم. سئل الإمام أحمد عن هذا التأويل فقال لو كانت الغيبة تفطر ما صح لأكثر ناصية، من الذي يسلم منا من كلمة غيبة؟ ثم قال هؤلاء الذين يقولون كان يغتابان يعني أسألهم هل تفطرون بالغيبة؟ فيقولون لا. فيقال إذن فالفطر في هذا الحديث ليس بسبب الغيبة إنما هو بسبب آخر، فلا تقول أفطر لأنه ما كان يغتابه. هكذا. وذكروا سببا آخر أجود ما قالوا عن الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. يقول أن هذا كان في 18 من رمضان، ولا يدرى في أي سنة. احتجامه وصائم محرم كان بعد ذلك، هكذا يدعي الشافعي. يقول لأن الإحرام بعد رمضان، يعني الإحرام في حجة الوداع كان في 19. يقول شيخ الإسلام هذا ضعيف، احتجامه وهو محرم صائم يقول ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم. إحراماته كثيرة، أحرم بالعمرة 6 عام الحديبية في ذي القعدة، ولكنه لم يكملها بل تحلل لما أحصر، فيمكن أنه احتجم في ذلك السفر في ذي القعدة. أحرم من العام القابل في 7 عمرة القضية في ذي القعدة أيضا، يمكن أنه احتجم في ذلك الإحرام. أحرم بعد ذلك في إسر في 8 أحرم من الجعرانة عمرة من الجعرانة، يمكن أنه أيضا احتجم في ذلك الإحرام كانت في ذي القعدة. أحرم بالحج 19 بالحج في حجة الوداع، يمكن أن الاحتجام كان في تلك السنة. من الذي يقول إن هذا ناسخ؟ احتجامه صائم ما بين في أي الإحرامات، إنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك بحجته أو في عمرة الجيرانة. يقول إن قوله أفطر الحاجم المحجوم كان في غزوة الفتح، قيل إنه في مكة، يمكن أن احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. هكذا.